بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن كان في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في عونه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث جمع أمورا كثيرة، لعلنا نتناول بعض هذه الأمور. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكربة هي الشدة، وحتى يكون الإنسان في غاية الكرب كالخناق، فإذا جاءه آخر ينفس عنه كأنه يفك هذا الخناق عنه ويتنفس. فالشدة، شدة الأمر، هذه هي الكربة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا يدل على قاعدة مهمة وأمر مهم، وهو أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. نفست كربة عن أخيك المسلم ينفس الله عنك كربة، يسرت على معسر يسر الله عليك، سترت مسلما سترك الله، رحمت مسلما رحمك الله. فالجزاء من جنس العمل. ولاحظ أنه قال هنا من كرب يوم القيامة، ما قال من كرب الدنيا والآخرة كما قال في التيسير. قال العلماء: معنى ذلك لأن كل كربة يواجهها الإنسان في الدنيا لا تعدل شيئا إذا ما قورنت بكرب يوم القيامة. فيوم القيامة فيه كروبات، ويبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون، كما جاء في الموقف أن الناس يوم القيامة يبلغهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون فيذهبون إلى من يشفع لهم، حتى يأتوا إلى آدم وإلى موسى وإلى عيسى وإلى الأنبياء، ثم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم. فكرب يوم القيامة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة من العباد حتى تكون على قدر ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس بحرها على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني يصل إلى فمه. وجاء في الحديث الآخر أن الناس حين يقومون في الموقف وتدنو منهم الشمس أن عرقهم يذهب في الأرض 70 ذراعا، وفي لفظ مسلم 70 باعا العرق حتى يصل إلى أفواههم ويلجمهم إلجاما. فهو يوم عظيم وكرب عظيم، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن ينظر أحد إلى أحد، كل إنسان يكون نفسي لا ينظر إلى من بجانبه ولا يسأل إلا أين يذهب به في ذلك الموقف العظيم، هل يكون من أهل اليمين أو من أهل الشمال، هل ممن يأخذ كتابه بيمينه أو من يأخذ كتابه بشماله، هل يذهب به إلى الجنة أو يذهب به إلى النار، هذه النتيجة الكبرى العظمى. فهو يوم عظيم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يقف بجانب أخيه المسلم إذا رآه في كربة وفي هم وغم يفرج عنه بما استطاع. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تيسر على رجل معسر إما إذا داينته أن تنظره في الدين، قال لك آتي لك بهذا الدين بعد سنة، وجاءت السنة وليس عنده شيء، رجل معسر، فقلت أنظرك سنة أخرى. وهذا التيسير على المعسر. أو أنك تتجاوز عن هذا الدين أصلا وتضع منه أو تضع منه لك 1000 تجعلها 500، أو أن تعينه بنفسك، رأيت إنسانا معسرا عليه نفقات وعنده أبناء لا يستطيع أن يتحمل هذه النفقة فأعطيته من عندك ومن مالك، فهذا تيسير على المعسر. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا تاجرا كان يداين الناس، فيقول لغلمان انظروا إلى هذا المعسر، فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. في رواية أن الله قال نحن أحق بالتجاوز منه، تجاوز عن هذا المعسر. إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، يجب أن تنظره إلى أن يجد ميسرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا. ييسر الله أمورك في الدنيا وييسر الله عليك يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم عسر، يوم عسير على الكافرين غير يسير، لكن الله عز وجل ييسره على المؤمنين الصادقين، يقول من يسر على ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ترى أخاك المسلم على ذنب، أو يخبرك يسر إليك به، فالواجب عليك أن تستر عليه. والعلماء يقولون الناس صنفان: صنف لم يشتهر بمعصية، لم يعرف عنه معصية، لم يشتهر بالمعصية والفسق، فوقع في شيء من المعاصي ولم يشتهر ذلك عنه، فهذا يستر عليه، يستر عليه. وقد يكون أحيانا كثيرة أن هذا الذنب الذي ينسب إليه لم يقع منه ويكون بريئا منه، فيسمع بعض الناس أن فلانا فعل كذا فينشر بين الآخرين أن فلانا يفعل كذا، وهذا كشف للستر عن المسلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فيجب الستر. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، من تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يشيع الفاحشة عن المسلمين ولا عن أخي، يستر عليه. ألا تحب أن يستر عليك؟ يقول بعض السلف: عرفت أناسا ليس لهم عيوب، يعني ليس لهم عيوب ظاهرة عند الناس، فأخذوا يتحدثون في عيوب الآخرين فأظهر لهم الآخرون عيوبا، كشفوا عيوبهم، وآخرون كان لهم عيوب ظاهرة وواضحة فحفظوا ألسنتهم عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، نسيت عيوبهم جزاء وفاقا. هذا الذي يتكلم في عيوب الناس سيتكلم الناس فيه، وقد يتكلمون فيه بحق ويتكلمون فيه بباطل. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. الإنسان لا يخلو أحد من ذنب، لا يخلو أحد من نقص، فإذا تكلم عن الناس تكلموا عنه، فيحفظ لسانه عن الكلام في الآخرين ليصون عرضه. يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قلنا القسم الأول هو هذا الذي لم يشتهر بمعصية. القسم الثاني: شخص اشتهر بالمعصية واشتهر بالفسق وهو يجاهر بهذا، فهذا لا يستر على مثله، لأن الستر عليه إغراء له في معصيته. كيف وهو نشرها وأعلنها بين الناس وجاهر بها وأصر عليها؟ فهو يختلف عن الصنف الأول، فهذا لا يستر عليه. فيقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وستر الله عز وجل على الإنسان أن يستره يوم القيامة وأن لا يفضحه على رؤوس الأشهاد. ولذا يأتي الله عز وجل إلى عبده المؤمن ويدنيه منه فيقول: ألم تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، يقرره بذنوبه حتى يقر بجميع ذنوبه، يقول: وأنا أسترها عليك اليوم، فيستر الله عز وجل هذه الذنوب التي كان يفعلها. وإذا لم يستره الله عز وجل فضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، نعوذ بالله من الفضيحة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله في عون العبد، ما دمت في عون أخيك المسلم فالله عز وجل في عونك، يعينك ويوفقك. ولذا جاء في الحديث الآخر: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من سعى في حاجة أخيه سعى الله في حاجته، والله عز وجل سيقضيها له قطعا. والقاعدة الأساس في هذه كلها أن يؤتي الناس الذي يحب أن يؤتى، أن يعامل الناس كما يحب أن يعامله دائما. هذه قاعدة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب أن يسعى الناس في حاجتك، تحب أن يستر الناس عليك، تحب أن ييسر الناس عليك، تحب أن يفرج الناس عنك. فهذه القاعدة الأساس في التعامل، القاعدة الذهبية في التعامل، أن تعامل الناس كما تحب أن يعامل أن يعاملوك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا سعى الإنسان في طلب العلم يسر الله طريق له طريقا إلى الجنة، وكان هذا سببا من أسباب وصوله إلى الجنة، سواء كان هذا الطريق حسيا يسلكه الذهاب إلى العلم، أو هذا الطريق المعنوي وما يجد في طلب العلم ونحو ذلك، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم لا شك أنه أعظم المكاسب، وهو توفيق من الله وتيسير من الله عز وجل، لأنه هو الذي يعرف به الإنسان الحلال والحرام وكيف يعبد ربه تبارك وتعالى. وبغير العلم لا ينال الإنسان هذا الأمر. والعلم إذا أطلق المراد به العلم الشرعي الذي يفهم به الإنسان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يعينه على ذلك، فهذا هو العلم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعالم العلم أمره عظيم، ولذا قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن شهادة أولي العلم بشهادته وشهادة ملائكته، واستشهد بهم على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه، فدل على فضلهم وعلى عدالتهم وعلى خيريتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية وأهل الخوف من الله تبارك وتعالى إذا عملوا بعلمهم. فيقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت تؤجر حتى على ما تجد من تعب في طلب العلم وفي تحصيله، لك أجر عند الله عز وجل، وأنت مثاب على هذا التعب. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وما بقي من الحديث سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله تعالى.